اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته خمسة واربعين بسم الله نبدأ على بركة الله الأخضري بسم الله هذا الدرس الخامس والأربعين من سلسلة شرح الأخضري والحمد لله رب العالمين هذا الدرس الخامس والأربعين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مكروهات الصلاة مكروهات الصلاة كريها الالتفات تغمض البصر بسملة تعوذا في الفرض ذر بسم الله الرحمن الرحيم كما الله قلت كلمة من بيت كريها الالتفات لا احنا تخطيش ما تخطيش ارجع الصيد وليات اللي هو لعلي عضو رفع كمان ارجع لهم سابق هذا باب كمان أرجع لتوه لبيئيات اللي دوه هو اللي مثلا ذكرهم مع ذات المعارض وندب القنوت سرا قبل عليك جيبوا الله لبيئات حاول وخرص بالمين هم في النظم وجيبهم لبيئات رجال شنو هذا نبنى معاه فصل باب كامل هذا مع الصلاة يعود فيها تتخطى هذا فرائض الصلاة هذا في السور اللي يقول هو في سنة الصلاة وفتنة جبنا معاه بين معاه فضائل الصلاة ودارك عدنا هم مكروهات الصلاة سجل مدانه مدانه انا حد ارجع له طول عود الساعة تفضل بسم الله ابدأ بهذا وكره الالتفات بسم الله كره الالتفات حد يصلي مكروه له كراهة مانعا ويتلفت ما يرتك تلفت على ايدك العربية ولا على ايدك العصري لأنك مشغول بمناجاة الله تعالى واقف بين يدي الله ولا من حقك تتلفت لأن الالتفات في الصلاة سرقة من الشيطان يسرق من عبادتك ساعة اليوقف لقاها في الصلاة ما أدري يتلفت إلا للضرورة تفضل قال إنها مكروهة هو كان حاضر معناها انه ولا موسوس للرواية عيدهم وخرص وتوه الموضع اللي هم المهم هو صلي عليه جيب له نفس النقاط هذه سوف يسد قبلها ولا بعدها عند من يعود درجه لا يقول الله اكبر يا الله يرفد ايديه ويرفدهم متلازين مع الله اكبر لا قبلها ولا بعدها لا يعود ما عاد متبارك لا يقول الله اكبر يجيتوه ما ايديه ويجي كافطهم عليه ويرعى من يدبزهم على فخاض ويرعى من يرفودهم اللي ملفت الانتباه كل ذلك خارج عن الهدي النبوي أعانى الله على ما يرضيه إن شاء الله إذن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مندوب واسكت عن مندوبات خرماجهم وما قد يكرهم. وهذه المندوبات ذكرها الشيخ خليل في كتاب عنده إن قاله التوضيح، شرح فيه كلام ابن الحاج، قال على النمو اللي كذلك مندوب فصلة لأحاديث الصحيحة أنك رفد يديك عند تكبيرة الإحرام، وأن لا تحكم ركابك رفد يديك، وأن ترفع راسك من الركوع رفد يديك، وأن تقوم من جلسة الوسطى رفد يديك. هذا كله وردت به الأحاديث الصحيحة، وبالتالي ثابت ذكر ذلك الشيخ خليل في كتابه التوضيح سابق المختصر، ونبه على ذلك الدسوق وغيره. طيب بسم الله. وقول مأموم وثني ربنا مع ولك الحمد أن يأمنا، مع ولك الحمد مع ولك الحمد أن يأمنا، معناها أنه ما اللي مطلوب من الأجاج اعلن ويأمن إلى عاد مأموم وإلى عاد وحده. والمشهور في المذهب المالكي الإمام ما يأمن، يسكت يلف عليه راسه. والصحيح أن الإمام يقول آمين، ويقول ولا الضالين يقول آمين، ويقول هالمامو ويقول هالقاش وحده. لدلة هذا قوية ولا تقل تنترك هذا اللي يقرى إن قال المشهور، والمشهور قال خليل أنه مختلف فيه. وقال الشيخ سيدي عبد الله الحاج إبراهيم إذا اختلف المشهور هو الراجح، قدم الراجح لأن الراجح قوته في ذاته، والمشهور قوته في كثرة قائله. يقدم الراجح اللي عنده دليل واضح، يقدم على ذاك اللي قال به ياسم العلماء، بهاللي قول العلماء ولو كثرة ما يجد يقابل مع الشيء عنده دليل واضح صحيح. إذا فهمتوه معناها يعدل ورقاش وعينه ما يفق فيها ولا قال ورقاش، كل يا اخويا هذا بي اللي يثبت ما خايف لنا القمول انا، وانا مخلي عني الشيء من السنه، لا خايف على راسي اسمح لي. اي واقولوا من بعد فاتحته غير الامام في الجهر والتسبيح في الركوع سال، قال احيانا انه يقولها مثلا في الجهر، انه مثلا لا قال ولا الضالين وعادوا الصنطور المامومين يامنوا. يا غالي قلنا لكم قاعد على انه الصحيح انه يقول امين في الجهر والسر، وكذلك الماموم يؤمن اذا سمع قراءة الامام، ويؤمن على قراءته اول الفاتحة، ويعدلها الفذ اللي صلي وحده. وتعرفون انك المصلين ما لهم الله تنوع الامام، والله حد وحده، والله حد ماموم، عالمين بصورة رابعة، هذا كامري يقول ولا الضالين يقول امين، حالات الله له وكله يأمن. أيوة كذلك ريح كمركبي وكذلك ريسد، يا الله يسبح ريح كمركبي يقول سبحان ربي العظيم، من يحكم ريسد يقول سبحان ربي الأعلى، والله لا يبقى يقول في الركوع والسجود سبوح أو سبوح، كلهم لغة، سبوح قدوس الرب الملائكة والروح، والله يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أي نسبحك ونقدسك يا ربنا. إلا قلت واحدة من هذا في الركوع والسجود ما يسميك حد، سمعتوه. وإلا قلت السجودك سبحان ربي الأعلى، وفي ركوعك سبحان ربي العظيم، وإلا قلت سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع وفي السجود كل ذلك قد قيل به. يعد ساجد قلت سبحان ربي العظيم وبحمده، حكمت ركابي قلت سبحان ربي العظيم وبحمده، حكمت ركابي قلت سبوح قدوس، السجد قلت سبوح قدوس، قلت في الركوع سبحان ربي العظيم، قلت في السجود سبحان ربي الأعلى، كل ذلك جائز. وإذا قد قاعد تملات ورقال لي يتحس من ماهو يعقبه كمكروني وكرشي ثاني. وهذه الأذكار اللي هي إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، تمرة كنت مكوص الله مع سبحان ربي العظيم، تمرة دين سبحان سبح القدوس ولا يسميك حد، هي رتعة هذه رياض الجنة، ويلا حد يرتع فيه ما يقول اهان الا ما دام ثابت عن نفسه بلا يمشي حد معاه. اي وقو دعاء الساجد وان يطول قراءة في الصبح والظهر تلا، لا لا لا مندوب انه يطول الدعاء، معناها انه يدعم لنا، لا يعني طول الدعاء،

ونعود صلاة العشاء توسط معناها همشي بين بينه صلاة العشاء وسط، وصلاة المغرب والعصر يعود قصار، وصلاة الصبح والظهر متخرستك ناس قايلة قاعد وحامي عليها الوقت ومع الواقف يقرأ بيها والطوري ما تدور تحليف والطوري ما تصلي وراه وريتني قاعد أخبار من يجابلها أنا قاعد رتب يقرأ بالصور الطويلة. ولذلك قل الملانة جيت الحق مسيد يصلي بذا النوع أيوة وغالبا يصلي بذا النوع يذردر وبعد الكهول ويبقى الناس من التراكي مرة يصلي في المساجد اللي يمتوا طولوا يو في الله الجدعان الوقت الكبار مروا. والغريب الواحد يقول لك بويا شيباني وركابي يا وشعوني صبر عنوني واخذ على مسيد وقف معاه ورد عليه مرد وقرأ عليه قد والطوري يوالك ما احرك واقف ساكن مانع صحيح عرف. اذا هو نوع من مكيدة للشيطان يقول لك يا ابويا الشيباني وعالم مولانا يا ظهر اللي وجعني وعده يا ابويا ما تتفايق علش وقف به القدام ورد معاه مرد الشوق كان يحرك يوالك صحيح نفسه يا غير الله وقته ما هو في الصلاة وتعجفه الشيباني وقته من يحرم الله يحلم. ايوه اقول تقصيرها بي وصلاة الصبح والسهر يطول فيها حتى بها اللي ملاين تلاه يسميها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قالوا المولانا هم ما سماه الصبح سماه قرآن الفجر. فالمراد بقرآن الفجر هنا المراد بها صلاة الصبح وسماها الله بالقراءة. ياك تعرف الناس أعلنها للي خالق لها من طول القراءة أو خالق الشوارع. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالصحابة من الغسق ما أول الصبح معناها من أول مثلا ظلمة أول بداية الصبح يحرم بهم في الصلاة ولا يزال يقرأ بهم حتى إذا انصرفوا يعود بعد من المخرص كان الشمس طالع. يقول لهم قاطرين نافدين منازلهم يخرصوا كانوا مشوا حاج بالشمس من شدة طول القراء. هذا كمان يقدي عدل أمور تاني ما عدلوا عليه مظاهرات. ومرة نيني التلفان ألقاه والله يسمع لي أحس واحد من الفقهاء متلفان علي ما تقول يا أخويا في إمام يطيل الصلاة من المأمومين. ونيني سوال عنا واحد من أهل الإذاعة يقوم الواحد من الدرب إلى أما أحدكم الناس فليخفف حتى انتمر إني ترتفتي فليخفف لا يكسر من هلك فليخفف هو لك ما كن في حد كامل يطول الصلاة. وإحنا موريتاني فاصلين في حد يطول ما أنه فاصلين في حد يقصر لأن الفينة لا ترصاد وفاصلين في حد يقدمنا شوي القدام. أما قصر الصلاة هذا ما متواصلين عليه موريتاني ما تصليه مسجده موريتاني لا قليلا ماذا هو لك إلا نقيش. الله يحلم. إذا يطول الصلاة ويطول الظهر على هريدها ويقصر في العصر والمغرب ويطول وسط لا وسط في العشاء. ايوا طيب خط تقصيرها بمغرب وعصر توسط العشاء خايف من اللي قلنا اجبنا البيت تخطط ولا مذكر بالخطط. وكون صورتك الاولى اطول وقبلك التشهد اكمل. قال الملي مندوبنا انني نعود حضرك يقرا. أنا مثلا قريت بيكم في الصلاة في العشاء مثلا بسورة يا الله السورة النهي نقرأ بيها ورايك تعود أكثر من السابقتها مالك تنقريكم علينا القرآن اللي أباش يتقدم تنافذوا التالي منه أكثر من الأول يا الله ما اللي في صلاتك يعود الركعة الثانية ذا اللي قريت فيه أكثر من الأول أكثر يعود أقل كي مثلا اللي قريت في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى ما نقرأ فيهم فرق على الأخرى والنازعات إذا نطول من سبح يا الله تعود الركعة التالية إذا ينقرأ فيها أقل من الأول. فهمت ولا ما فهمت؟ أيوة نعم. أيوة أقول عقاب البيت وقبلك التشهد ذكمل وقبل معناها ما فهم مشكلة. أيوة قال إن التشهد على أنه ملي يرتعود مقصر ما يطول تشهد نوعين خارج التشهد التالي تقدر تجي معاه وتطول والتشهد الأول يا الله رجعه يقصر يقصر مفهوم الله ما هو فهم. تشهد وعدل مرتين في الرباعية تعدلوا في النقر وانت قاعد في الليل تسلم ما لك تقرأ التشهد لكن التالي طويل يا غير الأول قصير بيهي اللي الأول ما معها طالب مولان لا تقول التحيات ولا الزاكيات ولا انت اشهد الله الله وحده اشهد ان محمد عبد ورسول جوابه ما في دعاء ولا في حصرة وكان نفس لما يقعد في التشهد يعود لك حد قاعد على الجمر الإمام هني تفطل ويطول في جلسة الوسطى عرف انه ما احياش لا يفقه هذا من هو القايل وقايل هدى السوق قال هدى السوق الشارع خليل مما يعرف به فقه الفقيه قصر شلوسه للوسطى وعاشرته فالله أكبر السلام عليكم الإمام به اللي خايف على الناس بس تعرف كانوا فقيه اللي يقول لك الله أكبر قل له انت ما لك فاهم ولو تكبيرة الإحرام يا الله تقصر وكذلك كان يعود لا يسلم أمه اليوم فمن صلاة وما يقول السلام عليكم قل له يا خيمتنا مصلي وراك من وراه انت ما لك فاهم سبه تعرفوا قالوا العلة شنه لأنك اللي نطول الله أكبر تكبيرة الإحرام دار واحدين قاع يكبروا من زدت التتيج بده وتعود ضريت بالماموميين وخليتهم من ريتهم وكذلك كان يتعود تطول ملي السلام عليكم خارجين واحدين ما يريشوا اللاني يقول هو أسا يقولوا عليكم ينفع السمعوا لانتبهوا معايا لما أرى تعرفوا اللي منكم له عقل هذو الألفاظ الاثنين مطروم من الإمام عجلهم طريقة ما تفسد المعنى ما يعود يقول السلام عليكم يعني السلام عليكم خلاص وصورة عجلانة ومتكيسة الله أكبر إياك ما يضيع على الماموميين جهلة لأن مسيل يدخلوا في الدقيقة الواحدة كلام العوام وفيها اللي داخل يغلط ولا ترى الشاف وفيها اللي ما يتحرى الأحكام ولا جاي لا يرنقي فيك يا الله ما تفسد علي عبادك أهلة بليدات من الصلاة ينعرف بهم فقه الفقيه كما يقولوا شراح الفقه واحدة منهم السرعة فالله أكبر تكبيرة الإحرام واحدة السرعة في السلام عليكم واحدة السرعة جلسة الوسطى قعد تقلي تعدل التحية وانت ما زالوا لك ركعات عدل التحية بالعشرة وقوم إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه أيوة طيب قول وحالها معلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود يعني هالهاء قال ان الهاء اللي يقعد بها رقاش معروفة ان قعد ترقاه في الصلاة المشهور عند مالك والله المالكية يا عايدة خالقة لفظة تعود ما هي ملاها كاذب حد قال لك هذا هو القال به مالك يرعى لا يكذب وحد قال المالكية حضر التلاميذ به اللي خالق من مذهب اللي كلام التلاميذ ما هو كلام لما لك ما هو واضح هو مالك ماتوا عنده شي من لقاوي ما هي يسرى يا غير جاءوا التلاميذ وتلاميذ التلاميذ هم اللي وراياك وتموا يديروا يديروا يديروا نين داروا معطون الحمد هو ملايين الأطوان قالوها للتلاميذ ما قالها الشيخ حد يختاري اسم الكذب يقول المالكية اياك تدخل التلاميذ لعل يعود ما قالوا الإمام قاع مسال حي يا غار قالوه التلاميذ اقتباسا واستنتاجا من مذهبه ونين تقول هذا مذهب مالك نسبت الى الرجل شيئا فتحرى لعل تعود قورته بشي ما قالوا فهمتوه ولا ما فهمتوه في مذهب مالك وفيه ذهب مذهب المالكية مالك اللي تنقال معناه انك اساسا الناس بهلو هو هذا هو الغالب ولين تقول المالكية حضرت التلاميذ وعاد قبلها تلاميذ وفاهم تبطينها من أقوال ولا من قواعد قد تسمعوه يقولوها عادوا يخرشوا على كلامه وقواعده هذا هون ينقال له المالكية ما ينقال له مالك مع الفن بحث في المسألة سمعتوا ولا ما سمعتوا ايوة طيب اذا المشهور عند مذهب مالك والله المالكيه انك جميع الصلاه تعدل فيها لنا نقول

وتم يلمس يمشيشتوه على طولك ولا تلفت ولا تجيب له السبه واستراح منه. يا فهمتوه؟ ايوه. طيب ايوه قول. اخفض الدعاء مع التشهد. قال واحدة من العلماء الشطاريف قالوا انه ان قنوت الامام مالك هذا محالف حد متزوج بيهودي ولا نصراني، انه يدخلهم اضيق به اللي كل نهار يقولوا ولا اترك من يكفر بك. حد عنده نصرانية والله يهوديين قالوا يا خي نترك قنوتك مع اصبح اليوم ضيعه، لا ترجع للدار اللي ينزل فيها مدر بايح. اسمعتوه؟ وهي بعد محالي محالي. طب ياك ما فيكم حد متزوج يمشي منه الكلاب؟ فيكم بعد واحدين يقدروا عدوا اللي يختاروا. نعم. انه هو قيل انه سورة من صور القرآن نسخت،